بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا يبين، وقد أورده المصنف عليه رحمة الله في باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. أي أن الإنسان الذي تكون له مسؤولية على أهله وأولاده لا بد أن يرعي هذه المسؤولية، ويعطي كل ذي حق حقه، ويأمر بما أمر الله عز وجل به. فذكر من ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا كلام عام يشمل كل من كان لديه مسؤولية، أي مسؤولية كانت بحسبه، فهو مسؤول عن هذه الرعية، ومسؤول عن من يقوم عليهم، ومسؤول عن من يكون يعني في يكون مسؤولا عنهم، بحيث أنه لا بد أن يؤدي حقوقهم، ولا بد أن يأمرهم بما ينبغي أن يأمرهم به. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإمام راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام والحاكم والسلطان هذا راع، وكل من تحته من رعيته، وهو مسؤول عنهم في كل أمر يعني جعله الله عز وجل له من حقوق العباد، وأن يقوم عليهم، وأن يحرص على إيصال النفع إليهم ودفع الشرور عنهم، فهو مسؤول عن رعيته. وكذلك الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فهو راع في بيته وأهله من أولاده وزوجته وغير ذلك ممن يكون تحت وصايته وتحت نفقته، فهو مسؤول عنهم، مسؤول عنهم في الأمور الدينية ومسؤول عنهم في الأمور الدنيوية. وتقدم أنه يجب عليه الإنفاق على أولاده في الأمور الدنيوية، وكذلك يجب عليه أن يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. والمرأة راعية في بيت زوجها، أيضا المرأة هذه راعية في بيت زوجها، وهي التي تخدم هذا البيت وتخدم الزوج وتربي الأبناء وغير ذلك، فهي مسؤولة عن كل شيء داخل هذا البيت. فالله عز وجل جعل وأناط لها هذه المسؤولية، فلا بد أن تقوم بواجبها كما ينبغي، ولا تفرط في ذلك، ولا بد أن تطيع زوجها فيما يأمرها بها من الأمر الواجب أو الأمر المباح. وكذلك الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، لأن سيده وكله بهذه المسؤولية أن يخدم سيده وأن يخدم هذا المال، وكذلك يدخل في ذلك كل إنسان يكون تحت يعني عمل أو يكون عاملا عند أحد، أجيرا عند أحد، فينبغي أن يقوم بهذه المسؤولية وأن يؤدي هذه الأمانة حق الأداء. فلو عمل الناس بهذا الحديث لعمل كل أحد بما أنيط به من المسؤوليات، ولما كان هناك خلل في المجتمع، لا في البيوت ولا في المصانع ولا في غير ذلك، بل كل أحد يقوم بهذه المسؤولية كما أمره الله عز وجل. ثم قال: فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فكل إنسان راع بحسب هذه المسؤولية التي هو عليها وبقدر هذه المسؤولية، فهو راع ولا بد أن يقوم على هذه الرعية، وأن يقوم على هذه المسؤولية حق القيام. ثم قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن، وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين. حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. ولفظ أبي داود: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. وهذا أيضا طريق قويم في تربية الأبناء، يبينه سيد الأولين والآخرين ومربي الأجيال. فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم أو علموا الصبي الصلاة لسبع سنين. لابد من تربية الأبناء على الخير وتربيتهم على الطاعة، من ذلك الأعظم طاعة في دين الله عز وجل وهي الصلاة، فلابد من أمرهم بالصلاة وهم أبناء سبع، لأن ابن السبع هو الذي يميز وهو الذي يعرف، أما قبل ذلك فقد لا يميز. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أبناء السبع هم الذين يؤمرون ويعلمون، مع أنه غير مكلف، لكن من أجل تعويده على هذه الشعيرة العظيمة لابد أن يؤمر بذلك. ولا شك أن بعض الأبناء أو الأولاد قد يميزون قبل ذلك، والتمييز هو أن يفرق بين الأمور وأن يعرف هذه الأمور، لا أن يؤمر الصبي وهو ابن أربع سنين أو ثلاث سنين بالصلاة وهو لا يفقه شيئا، أو يؤتى به إلى المسجد وعمره سنتين مثلا ويقول: من أجل أن نعوده على المسجد. فهذا خلاف السنة، بل قد يزعج المصلين بذلك. وكثيرا ما نرى بعض الناس يعني يأتون بأبنائهم لغير ضرورة وهم صغار جدا ويحتاجون إلى أمهاتهم، فيبقى في المسجد ويبكي ويشوش على الناس في الصلاة، فهذا لا شك أنه ليس من السنة في شيء. وإن استدل بعضهم ببعض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الحسن عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فأجلسه عنده، هذا واقعة عين ولا عموم لها، والنبي صلى الله عليه وسلم بيته كان ملاصقا للمسجد. أما الصحابة فلم يأتي عنهم أنهم كانوا يحملون أبناءهم وهم في هذا السن الصغير جدا، وقد يلوث المسجد بما يقوم به أو قد يشوش على الناس، وهذا أيضا فهذا كله ليس من السنة والله تعالى أعلم. لكن السنة أن إذا ميز الطفل وصار يفهم فإن الإنسان يأمره ويعوده على هذه الصلاة. واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، أي يضربوا الضرب غير مبرح، يعني ضربا خفيفا، للتأديب لا للإيجاع، أن يوجعه أو أن يؤلمه، لأنه غير مكلف، إنما يضربه من أجل أن يؤدبه، لأن هذا فيه نوع من الترهيب، فإذا علم أنه قد يضرب ضربا يسيرا فهذا يجعله يتأدب ويجعله يقوم بهذه الشعيرة العظيمة بعد أن كان أمر بها وهو ابن سبع سنين، ثم يضرب عليها ضربا خفيفا لا يوجعه بذلك، إنما من أجل أن يؤدبه وهو ابن عشر سنين. وقال: وفرق بينهم في المضاجع، أي يفرق بين الذكر والأنثى، ولا ينامان في فراش واحد أو ينامان تحت لحاف واحد، وكذلك بين الذكور. وهذا لا شك أنه من تربية النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع ما يكون فيه المحذور الشديد، وهذا من باب سد الذرائع، وهذا أيضا الأصل والمفروض أن يقوم به الناس في المدارس وغير ذلك، من عدم اختلاط الذكور بالإناث. لكن لما اختلطت الأمور واختلط الذكور بالإناث في كل المراحل، نجد أن المصائب الكبيرة تكون في هذه المدارس. فكم نسمع من أن البنت الصغيرة حملت من الولد وغير ذلك، وهذا والله المستعان يعني من أسوأ ما يكون في المجتمعات الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ أولادنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.